Thank you. فيه. الله أكبر يا عم. والله محد كده كلام محد. Oh. في مكان. Bismillah. Thank you. Oh. الأحد. Mm-hmm.